جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا شك الإمام في صلاته فبنى على غالب ظنه ووافق ظنه الواقع وذلك بموافقة المأمومين، فهل له أن يسجد للسهو أم لا؟ نعم، إذا شك الإمام كم صلى، أثلاثا أم أربعة، وبنى على غلبة الظن ووافقت غلبة الظن الواقع، فإنه يسجد للسهو لمقام الشك، فإن الشك سبب من أسباب السجود، فإن الشك سبب من أسباب السجود، وما دام أنه قد وقع له الشك في صلاته فقد انعقد سبب السجود فيسجد للسهو. نعم، حتى لو قال له المأمومون إنه قد صلى صلاة يعني كاملة. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. إذا صلى المسلم في الحالة الثانية، حال المدافعة الشديدة، هل صلاته صحيحة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الصلاة لا تصح مع هذا، لأن هذا الفعل يمنع من الطمأنينة، والطمأنينة ركن، والطمأنينة ركن. أما إذا كان دون ذلك فلم يصل إلى الدرجة التي يمنع من الطمأنينة فإنه يعني لا يبطل الصلاة. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تثاءبت وقلت بعد ذلك دعاء لم ألتزمه ولم أعتقد أنه سنة، فهل هذا جائز؟ لا يجوز أن الإنسان مثلا يجعل للتثاؤب دعاء. لماذا؟ لأنه قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فيكون فعله إذ ذاك يعني بدعة، بخلاف ما يكون مطلقا، ما يكون مطلقا ولم يقم مقتضاه بخصوصه ودعا الإنسان فيه بدعاء مطلق ولم يلتزمه ولم يعتقد أنه سنة فإنه لا بأس به. إذن هناك فرق بين ما قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، وبين ما لم يقم مقتضاه بل كان مطلقا. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول: هل يمكن أن يكون الفقه من العقيدة؟ نرجو التوضيح. الفقه كان في أول الأمر وفي صدر الإسلام يطلق على فهم الدين، ولم يكن الدين مقسما إلى عقيدة وفقه ونحو ذلك. ولذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من يرد الله به خيرا يفهمه الدين، وهذا شامل لكل الدين. ولذا كان المتقدمون يقولون إن الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها مع العمل بهذا، وهذا يشمل كل الدين. ثم أصبح الفقه يطلق عند المتأخرين على العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، وهو فقه المجتهدين، فقه الأئمة الأربعة وأمثالهم. ثم أصبح عند المتأخرين يطلق على حفظ المسائل، فمن كان يحفظ المسائل يقال إنه فقيه. وعلى المعنى الأول فالفقه أشمل من العقيدة، العقيدة تدخل في الفقه. ثم على المعنى الثاني أصبح الفقه خاصا بالمسائل التي يراد منها العمل ابتداء، والعقيدة أصبحت خاصة بالمسائل التي يراد منها الاعتقاد ابتداء، فأصبح هذا يعني علما وهذا علما، ولكن فضل الفقه في الدين يشمل الاثنين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وتقسيم الدين إلى عقيدة وفقه أو أصول وفروع من جهة بناء الأحكام عليه هذا أمر محدث لم يكن عند السلف، وإنما الأحكام تبنى على الأدلة، جهة التكفير، جهة التأثيم، إنما ينظر فيها إلى الأدلة. لا يقال هذه المسألة في أصول الدين وهذه المسألة في فروع الدين، فإن هذا لم يكن معروفا عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما المعروف عند السلف الصالح رضوان الله عليهم النظر إلى الدليل، النظر إلى الدليل، سواء كانت المسألة فيما يسمى بأصول الدين أو فيما يسمى بفروع الدين. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع للتمييز، يعني هذه المسائل مسائل العقيدة، هذه المسائل مسائل الفقه، فهذا لا ينكره أحد من أهل العلم، وإنما المنكر هو بناء الأحكام على هذا التقسيم. نعم. الله عليكم وبارك فيكم. هذا كتب بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صاد، ويقول هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر؟ نرجو التفصيل. تقدم معنا أن العلماء متفقون على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا في هذا الوجوب، هل هو واجب مرة في العمر؟ فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر سقط عنه الوجوب وبقي الباقي مندوبا، أو تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة فيكون أقل ما يجب في اليوم، يعني أقل ما يجب في اليوم 5 مرات، وإلا فهو أكثر حتى في الفرائض، لأن يعني كما سيأتي إن شاء الله يعني هناك الفرائض فيها بعض الفرائض فيها تشهدات، وبعض أهل العلم يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وإن كنا نستظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مستحبة وليست واجبة، فبعض أهل العلم قالوا إنه يجب في كل صلاة، وبعض أهل العلم قالوا إنه واجب كلما ذكر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب في كل صلاة، يجب في كل صلاة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهي زيادة خير وأمر مندوب إليه، ومن أفعال الصالحين أن يكثر الإنسان من الذكر على النبي، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لكتابة صاد يا شيخ، بالنسبة لكتابة صاد أو صلعم والذي يسمى بالنحت، لا ينبغي فعله عند عدم الحاجة، لا ينبغي فعله عند عدم الحاجة، بل يكتبه الإنسان ليقرأ فيكتب له أجره. أما عند الحاجة فلا بأس من أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة بلسانه ولا يكتبها. فقد ورد أن الإمام أحمد كتب المسند وكان لا يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه للحاجة، لأن المسند كله في الأحاديث والمداد قليل والورق عزيز، فكان الإمام أحمد لا يكتب صلى الله عليه وسلم في المسند، ولكنه ينطق ذلك بلسانه كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. فإذا كان الإنسان احتاج إلى هذا لكثرة مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يكتب مع الشيخ مثلا ويحتاج إلى شيء من الاختصار، ويريد أن يشير إلى شيء ينبه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أرى في ذلك حرجا، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. هل الحكمة من التخلف عن الجماعة اللي هي لمصلحة الجائع أو لمصلحة الصلاة حتى لا يدخل فيها ومشوش الذهن؟ لا فرق بينهما، فهي مصلحة الجائع لمصلحة الصلاة، لمصلحته حتى يأكل فلا يدخل في الصلاة وقلبه متعلق بالطعام، يكبر وهو يفكر في القصعة، يسجد وهو يفكر في القصعة، يأكل حتى يفرق. نعم. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. يقول: هل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن هو قادر على إظهار دينه مستحبة في حقه أم واجبة؟ ذكرنا مرارا أن الهجرة تنقسم إلى أقسام من جهة حكمها، فقد تكون الهجرة واجبة وقد تكون مستحبة وقد يسقط حكمها، وقد يكون في بعض الصور البقاء في دولة الكفر مستحبا، وذلك في الصور التالية: يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فلا يستطيع أن يؤدي الفرائض ولا أن يجتنب المحرمات بذاته. ليس المقصود أن الفتن كثيرة، الفتن كثيرة في كل البلدان، وإنما المقصود أنه لا يستطيع أن يترك الحرام، يجبر عليه ويطلب منه، فهنا يجب عليها الهجرة إذا كان قادرا ببدنه ووجد مكانا يستقبله. إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وكان يستطيع أن يهاجر ببدنه ووجد مكانا يستقبله فإنه يجب عليه أن يهاجر. وتكون الهجرة مستحبة إذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يهاجر ببدنه ويجد مكانا يستقبله فإنه يستحب له أن يهاجر، تكثيرا للمسلمين وبعدا عن فتن الكافرين. ويسقط حكم الهجرة إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه أو لم يجد مكانا يستقبله، سواء كان يستطيع أن يقيم دينه أو لا يستطيع، يعني سواء قلنا واجب أو قلنا مستحب، وهو لا يستطيع أن يهاجر ببدنه، أو يستطيع ولكنه لم يجد مكانا، حاول في البلدان كلها فلم يجد مكانا يستقبله، فإن حكم الهجرة يسقط في حقه. وقد يكون البقاء مستحبا، وذلك إذا كان المسلم معلما للناس الخير ويستطيع أن يقيم دينه ويخشى على الناس الضيعة من بعده، يعني مثلا إمام المسجد الموجود هناك مثلا ولا يوجد من يأم المسلمين ويصلي مثلا بهم الجمعة ويعلمهم الخير وهو يستطيع أن يقيم دينه، قال المحققون من أهل العلم: يستحب له أن يبقى مع المسلمين هناك حفظا لدين المسلمين، لأنه يخشى لو هاجر أن يضيع دين المسلمين ولا يكون معهم من يعلمهم. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم العطور الكحولية. العطور التي فيها الكحول اختلف العلماء في استعمالها، فذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن استعمالها حرام ولا يجوز للرجال والنساء، وليس الحكم خاصا بالرجال، فإن بعض طلاب العلم قد يعتقد أن استعمال العطور الكحولية محرم ولكنه يأتي بها إلى امرأته لتتعطر بها، وهذا غير مستقيم في الفقه. فالذين يرون التحريم يقولون إن استعمالها محرم على الرجال والنساء. لماذا؟ لأن الكحول التي فيها مسكرة وكل مسكر خمر والخمر نجس، فلا يجوز له أن يستعمل النجس، ولأنه أيضا لا يجوز للمسلم أن يقتني مسكرا، لا يجوز للمسلم أن يقتني مسكرا. وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز استعمال العطور الكحولية، وذلك لأمور. الأمر الأول، قالوا لأن الخمر وإن كان محرما إلا أنه ليس نجسا، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حرم الخمر أهرقوا الخمور في طرقات المدينة حتى سالت بها الطرقات أياما، ولو كان نجسا لما أهرقوه في الطرقات، لأن المسلم منهي عن أن يبول في الطريق، فكيف بوضع خمر تسيل منه الطرقات. والأمر الثاني، قالوا لأنه لم يقتني هذه العطور لأنها مسكرة، وإنما اقتناها لأنها طيب، والأمر المحتمل يرجع فيه إلى القصد والنية. وزادوا ثالثا، وهو أن الكحول الموجودة في هذه العطور من النوع الطيار الذي يطير ولا يثبت، إنما عمله داخل العلبة، فإذا خرج إلى الهواء فإنه يتبخر ولا يبقى على البدن ولا على الثياب. وقالوا إن أصحاب الخبرة في هذا الأمر بيّنوا هذا ووضحوه، وأنا أميل إلى القول الثاني، وهو أنه يجوز استعمال هذه العطور، إلا أني أنصح بالبعد عنها خروجا من الخلاف، فإن الأكثر من أهل العلم يرون تحريمها، والتعليل فيه قوة، فالأولى أن يبتعد عنها الإنسان، وأن يستعيض عنها بالأطياب الطيبة التي لا خلاف فيها. لكني لا أرى أن من تطيب بتلك العطور يكون آثما أو فاعلا لمحرم أو متلبسا بنجاسة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله جواز التشبيك بعد الصلاة، فما الحكم في من كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس من التشبيك بعد الانصراف من الصلاة، ولو كان الإنسان ينتظر الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أنه انصرف من صلاته وبقي في المسجد لم يخرج منه، فهو في صلاة لأنه لا زال في مصلاه. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل التعليم، نقول نعم في بعض الأحاديث، أما هذا الحديث الذي ذكرناه وقد ذكرته قصدا فإنه لم يكن بقصد التعليم، مما يدل على الجواز. وهذا الذي أرتاح له، أن هناك فرقا بين ما قبل الصلاة وأثناء الصلاة وما بعد الانصراف من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من رحل إلى هذه البلاد من أجل طلب العلم هل عليه أن يقرأ مذهب هذا البلد أو مذهب بلده؟ وهل يصلي بمذهب هذا البلد أو يصلي بمذهب بلده؟ ما هذا السؤال؟ السؤال معناه صحيح، ولكن صيغته يعني تحتاج إلى نظر. مقصود السائل أن المعلوم عند أهل العلم أن طالب العلم في الفقه يبدأ بمتن يقرأه من أجل أن يضبط مسائل الفقه، ثم ينتقل إلى شرحه ومعرفة الراجح إلى أن يأتي إلى معرفة فقه الخلاف. فهل يختار متنا من المذهب السائد في هذا البلد وهو المذهب الحنبلي عند كثير من الناس، أو مثلا يختار مثلا من المذهب السائد في بلده وهو المذهب المالكي ليبدأ به، لا ليعبد الله بهذه الألفاظ، وإنما ليضبط الفقه فيعرف أين تقع المسائل ويعرف ترتيب المسائل ويعرف. أنا أقول إن اختيار المتن الذي يبدأ به طالب العلم يخضع لمصالح، فينظر في هذه المصلحة. ولذلك أنا أوجه كل طالب علم بما يناسبه هو، ومن هذه المصالح النظر إلى كون هذا الكتاب قد شرح حتى يستفيد منه، شرح. فمثلا لو لم يكن عند الطالب أي مصلحة أخرى فإني أوصي أن يبدأ بزاد المستقنع. لما؟ لأن زاد المستقنع قد شرحه الشيخ الإمام العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتعنا به في الشرح المختصر، فحل ألفاظه وبين مسائله، ثم شرحه شيخ الفقهاء وإمام الفقه في هذا الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في الشرح الممتع، فبين الراجح ودلل عليه. فلو بدأ به الإنسان يستطيع أن ينتفع بهذه الطريقة، فبعد أن يفرغ منه يقرأ شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ثم يقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم يقرأ بعد ذلك في كتب أهل العلم التي اعتنت يعني بالخلاف، ويجمع إليها الكتب التي تكلمت عن أحاديث الأحكام. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. هل يدخل في الكف كف كم الثوب؟ الذي يظهر والله أعلم يعني أن المقصود بالكف الكف فيما يعني فيما يسقط، أما ما لا يسقط فهو يتعلق بمسألة التشمير، ومسألة التشمير سنتكلم عنها إن شاء الله. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة أو نسيها وراء الإمام في السرية هل عليه شيء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام مخففة، وليست يعني كقراءته بمفرده أو كونه إماما، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس وأبين وجه يعني التخفيف. فإذا نسيها أو ضاق الوقت عنها لعجلة الإمام فإن صلاته صحيحة، سواء كان ذلك في السرية أو الجهرية. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول: هل لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعده أن يأتي بتشهد واحد أو تشهدان؟ أن يأتي بتشهد واحد أو تشهدين. بعض أهل العلم يرى أن صلاة الليل تكون صلاة النهار تكون مثنى مثنى كصلاة الليل، وقد جاء في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كان زيادة النهار فيها كلام عند أهل العلم. لكن إذا صلى قبل الظهر أربعا فهل يصليها بتشهدين أو بتشهد واحد؟ فيما اطلعت عليه من الآثار جاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما فعل هذا، وجاء عن غيرهم فعل الآخر، فالذي يظهر والله أعلم أن في الأمر سعة، وإن كان القلب يطمئن إلى أن لا تجعل كالفرض، أن لا تجعل كالفرض، وإنما تسرد و يعني يتشهد في آخرها. وإن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا يسلم على الملائكة في أولاهما وسلم في الأخيرة، وقالوا معنى يسلم على الملائكة يعني التشهد، فهذا يشعر أنه صلى الله عليه وسلم أتى بتشهدين في هذه الأربع والأمر في هذا واسع لثبوت أيضا آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وما دام أن الأمر واسع فأنا أميل إلى أنه يعني لا يجعلها كالفرض. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا دعا العالم بعد محاضرة ألقاها وغيرها من المناسبات كالعقيقة أو الوليمة، هل يشرع رفع اليدين للحضور مع التأمين؟ وهل يفرق في ذلك بين من يفعله من حين لآخر ومن يواظب عليه؟ لا شك أنه لا ينبغي المواظبة على الدعاء بعد الدروس أو المحاضرات أو الكلمات، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس من الدعاء أحيانا، لا سيما إذا ظهرت مناسبة كحالة بالمسلمين استدعت هذا أو نحو هذا. والذي أراه والله أعلم أن المؤمن تبع للداعي، فإن رفع الداعي رفع المؤمن، وإن لم يرفع الداعي لم يرفع المؤمن، لأن الدعاء في مثل هذه الصور من الدعاء المطلق. والدعاء المطلق لا بأس من رفع اليدين فيه، لكن المأموم تبع للداعي، فإن الداعي إمام للمؤمن، فإن كان الداعي يرفع يديه فليرفع يديه في مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في بلدنا تقام صلاة الجمعة في أوقات متفاوتة ابتداء من الساعة الواحدة إلى الثالثة والنصف، وأنا أتاجر مع إخوتي في السوق، والمحل لا يغلق يوم الجمعة حتى صلاة المغرب، فما هو حكم بيعنا مع العلم أننا نتناوب في صلاة الجمعة، فأنا أصلي مع من يصلي على الواحدة وأخي يصلي مع من يصلي على الثانية والنصف؟ هذا في تفصيل، فإن بعض البلدان تفعل هذا للحاجة، فقد رأينا في بعض البلدان أن المسلمين لا يملكون مصلا يكفي للجميع، فيحتاجون إلى تكرار الصلاة أو عقد عدد من الجمع في نفس المكان، فيصلي بعضهم الساعة الواحدة مثلا ثم يصلي آخرون في الساعة الثانية لعدم المكان الذي يمكن أن يصلى فيه في وقت واحد، وهذا لا بأس به ضرورة. وأما يعني تعدد الأوقات لتعدد الطرق والشيوخ، فيعني الطريقة الفلانية يصلون في الساعة الفلانية والطريقة الفلانية يصلون في الساعة الفلانية، فهذا مما لا يجوز، وهو من تفريق المسلمين في أهم فرائضهم. فإذا كان الأمر أنهم يفعلون هذا من باب الضرورة، وكان المحل يعني مفتوحا طوال الوقت، وأحدهم يصلي مع جماعة والآخر يصلي مع الجماعة الأخرى، فأقول لا بأس بالبيع هنا بشرط ألا يبيع لمن يكون الفرض في حقه قائما، ألا يبيع لمن يكون الحق في فرضه الفرض في حقه قائما. يعني الآن يصلون الجمعة وهذا الرجل يصلي الجمعة ولكنه يأتي ليشتري، هنا لا يبيع هذا الرجل لأن البيع في حقه ممنوع. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل التفلو يكون أيضا في صلاة الجماعة؟ وهل يفعل إذا كان يسبب له مشاكل مع بعض الجهل بهذه السنة؟ التفل غير البصق، التفل مثل النفث، ينفث شيئا يسيرا عن يساره، ليس المقصود أن يبصق، وإنما ينفث فيخرج الهواء مع شيء من الريق، هذا المقصود بالتفل. وأما البصق فالبصق غدا إن شاء الله سنتكلم عنه ونبين ماذا يفعل المصلي إذا بدره البصاق، سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد، وسنبين الحكم إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، أنا شاب مقبل على الزواج وأسكن في بيت أبي وإخوتي، ولا أستطيع أن أخرج لعدم استطاعتي المادية، مع العلم أن أبي وبعض إخوتي يسبون الله والعياذ بالله، فما حكم إقامة بين هؤلاء؟ سب الله عز وجل كفر لا شك فيه، ولا يجوز أن تساكنهم إذا كنت قادرا على تركه، ولو كان الساب والدك أو أمك. أما إذا كنت مضطرا لأنك لا تجد ولا تقدر على مكان فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنك تبغضهم لمفارقتهم الدين مع نصحهم باللين، ولا منافاة بين البغض واللين، بل تبغضهم ديانة وتلين لهم في القول وتدعوهم باللين رجاء أن يهتدوا. وللإجابة بقية لعلها تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.